تفسير الآية 128 من سورة طه، يقول تعالى: أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومن الآية التي بعدها: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت من الذين يأخذون الدروس من التاريخ السابق وينتفعون بما فيه، فما فيه من خير فعلت مثله بما يناسبك وازددت منه وطورته وسعدت به، وما فيه من شر تجنبته تماما فلا تتعس به مثل تعاسة السابقين. فالتاريخ يحمل عبرا ودروسا وعظات وخبرات هائلة يمكنك تحصيلها والاستفادة منها في أوقات قليلة وبجهود بسيطة. هذا ومعنى قوله تعالى: أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم، أي فهل لم يبين لهؤلاء المكذبين المعاندين المستكبرين المستهزئين المراوغين ويدلهم على أن يسلكوا طريق الإسلام ويتركوا ما يخالفه ما أحل بكل الأمم الكثيرة السابقة عليهم والتي أهلكناها بسبب تمام إصرارها على عنادها واستكبارها واستهزائها؟ برجاء مراجعة الآية 11 من سورة يونس للشرح والتفصيل عن متى يكون العذاب بالإهلاك والاستئصال التام من الحياة، والاستفهام والسؤال هو للذم وللوم الشديد وللرفض التام وللتعجب من الحال السيء لمن كان كذلك ولإيقاظه ليعود لربه ولأخلاق إسلامه ليسعد في الدارين. والعجيب من أمرهم أنهم يمشون في مساكنهم، أي هم يسيرون في بقايا وآثار مدنهم وقراهم بعد خرابها وهلاكها، وليس الأمر بعيدا عنهم، ومع هذا لا يحركون عقولهم ويتعظون. لقد عطلوا هذه العقول بسبب الأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. فليتعظ إذن هؤلاء الأحياء، ولا يفعل أحد منهم مثلهم حتى لا ينال مصيرهم، وذلك بفعل كل خير وترك كل شر من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام ليسعد به في الدارين. قوله تعالى: إن في ذلك لآيات، أي إن في ذلك الذي يرونه أمامهم ويسمعون عنه ويذكر لهم من تاريخهم السيء وهلاكهم لا شك وبكل تأكيد، واللام للتأكيد، آيات أي دلالات وعبر وعظات ودروس لكل صاحب عقل منصف عادل. قوله تعالى: لأولي النهى، أي لكن الذين ينتفعون بها هم أولو النهى فقط، أي أصحاب العقول السليمة المستقيمة المنصفة العادلة. جمع نهية أي عقل، وسمي العقل نهي لأنه ينهى عن كل سوء، كما سمي العقل عقلا لأنه يعقل أي يمنع ويربط عن هذا السوء. الذين أحسنوا استخدامها واستجابوا لنداء الفطرة بداخلها والتي هي مسلمة أصلا، برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف. أما غيرهم ممن يعطلون عقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره، فلا ينتفعون ولا يهتدون ولا يسعدون حتما بها، بل يتعسون تمام التعاسة في دنياهم وأخراهم على قدر بعدهم عنها، إلا إذا استفاقوا وعادوا لربهم ولإسلامهم.